Book 2 열 아샤라 아샤라 어제 오늘 내일 امس اليوم غدا امس اليوم غدا 어제는 토요일이었어요. أمس كان السبت. أمس كان السبت. 저는 어제 영화관에 있었어요. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. 영화는 흥미로웠어요. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. 오늘은 일요일이에요. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. 저는 오늘 일을 안 해요. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. 저는 오늘 집에 있어요. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. 내일은 월요일이에요. غدا الاثنين. غدا الاثنين. 저는 내일 다시 일할 거예요. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. 저는 사무실에서 일을 해요. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. 저분은 누구예요? من هذا؟ من هذا؟ 저분은 피터예요. هذا بيتر. هذا بيتر. 피터는 학생이에요. بيتر طالب. بيتر طالب. 저분은 누구예요? من هذه؟ من هذه؟ 저분은 마르타예요. هذه مارتا. هذه مارتا. 마르타는 비서예요. مارتا سكرتيرا. مارتا سكرتيرا. 피터와 마르타는 친구들이에요. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. 피터는 마르타의 친구예요. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. 마르타는 피터의 친구예요. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.